بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء الكرام، لازلنا نتدارس وإياكم هذا الكتيب المبارك الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا في دراسته إلى الفصل المتعلق بالقضاء والقدر، وفصله المؤلف رحمه الله إلى قسمين وإلى درجتين. الدرجة الأولى فيها مرتبتان، وهي علم الله سبحانه وتعالى السابق وكذلك الكتابة، والدرجة الثانية فيها كذلك مرتبتان وهما المشيئة النافذة والخلق. فلا يمكن للإنسان أن يؤمن بالقضاء والقدر ما لم يقر بهذه الأركان وبهذه الدرجات وبهذه المراتب الأربع للقضاء والقدر: علم الله تعالى السابق، ومشيئته النافذة، ومشيئته أو كتابته سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة، ثم بعد ذلك خلقه للأعيان والأعمال. بعدما بيّن المؤلف رحمه الله هذه المراتب الأربع قال: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. الإشارة إلى هذه الدرجة، يعني الدرجة الثانية التي هي الإقرار بعلم الله سبحانه وتعالى السابق وبالكتابة السابقة، ولكن نفي المشيئة ونفي الخلق. إذن يعني هذه الدرجة قال يكذب بها عامة القدرية، يعني عامة القدرية الذين هم نفاة القدر يكذبون هذا النوع من التكذيب. محل التكذيب بالقدر يعني في هذه المراتب الأربعة، كان واحد الطائفة كانت تكذب بالمراتب الأربعة كلها، وهذه طائفة انقرضت ولم يبقى منها شيء كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. وأما الإقرار بالمرتبتين الأوليين والتكذيب بالمرتبتين الأخيرتين، هذا هو الذي عليه عامة القدرية. يعني كان فئة القدرية يقرون بماذا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى السابق وبالكتابة. هم يقرون بأن الله له علم سابق ويقرون بالكتابة، ولكن لا يؤمنون بالمشيئة، لا يؤمنون بالمشيئة ولا يؤمنون بالخلق. ما كيأمنوش بالمشيئة الله النافذة وما تيأمنوش بالخلق. علاش؟ يقولون لا ينبغي أن ننسب الشر إلى الله. تقولوا ما خصناش ننسب الشر إلى الله عز وجل، فالشر يجب أن ننسبه إلى أنفسنا. قال لك احنا اللي كنديروا الشر ونحن من يخلق الشر، أما الخير فالله يخلقه، الله تعالى كي خلق الخير، ولكن الشر لا ننسبه إلى الله، بمعنى أن الشر يقع في الأرض بلا مشيئة الله. تقول بأن الشر يقع في الأرض بلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لك الله تعالى لا يريد للشر أن يكون، ولكن الناس ومع ذلك يفعلون الشر، فهم الذين يخلقونه بأنفسهم، ولا علاقة لمشيئة الله ولا لخلقه بالشر الذي نفعله. إذن أشنو هو الهدف ديالهم من هالشي؟ الهدف ديالهم قالوا بغينا ننزه الله تعالى عن إرادة الشر. قال لك هذه القضية وهذه الفكرة هي تنزيه لله تعالى، نريد أن ننزه الله عز وجل عن إرادة الشر. طيب ما هو الخطأ الذي أوقعهم في هذا الخلل العقدي؟ الخطأ الذي وقع، وهو يعني كنت قد أشرت إليه من قبل، أنهم يسوون بين المشيئة والمحبة. هنا في كل خطأ، هنا في يمكن مكمن الخلل، هو أنهم يجعلون المشيئة والمحبة شيئا واحدا. أهل السنة لا، أهل السنة يقولون المشيئة غير المحبة، يقولون المشيئة غير المحبة، فإذا شاء الله للشيء أن يكون كان، سواء كان محبوبا أو غير محبوب، وإذا أحب الله تعالى شيئا ما أن يكون، أحب وأراد إرادة تساوي المحبة، فهذا غير لازم الوقوع، قد يكون وقد لا وقد لا يكون. إذن هما في اعتقادهم أن المشيئة هي المحبة، فلذلك إلى قالوا بأن المشيئة هي المحبة، تشوفها الزنا الذي وقع والكفر الذي وقع، تلقوا رسوم بين أمرين، إما يقولوا راه الله تعالى أحبه فيناقضون الشرع، ولا يقولوا الله لا يحبه. إلى قالوا الله لا يحبه كيف وقع؟ لأنهما ما تفرقوش ما بين المشيئة والمحبة. إلى قالوا بأن الله تعالى لا يحبه غادي يكون سؤال إيه علاش هادشي وقع؟ إذا كان لا يحبه الله كيف وقع؟ وإلى قالوا بأن الله تبارك وتعالى لم يشأه، إذن من الذي فعله؟ إلى قالوا بأن هالشيء ما كيحبوش الله وما بغاش يكون، غادي يكون سؤال إيه واش كل اللي داروا؟ فلذلك هما باش يخرجوا من الإشكال في اعتقادهم قالوا بأنه رحنا اللي كنديروا هذاك الشر، والله ما بغاهش يكون ولا مشيئة له فيه، بحال الله تعالى لا يعني لم يشأ لنا أن نفعل المعاصي وأن نفعل الشر، ولكن احنا كنتحداو المشيئة ديالو الإرادة ديالو والمحبة ديالو، كنديروا داك الشيء اللي بغينا احنا. إذن فهم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فوقعوا في مصيبة عظيمة، وهي اتهام الله تعالى بالعجز. اتهام الله تعالى باش بالعجز، يعني بحال اتهموا الله بان المشيئه ديالو ماشي نافذه، بانه راه يبغي الحاجه تكون وما تكونش، وبانه ما يبغيش الحاجه تكون وتقع. اذا بحال ولات المشيئه ديالنا انفذ من مشيئه الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قصه رجل من الاعراب سرقت ناقته، وجاء الى رجل من القدريه، جاء عند واحد الرجل من القدريه، ويقول له راه الناقة ديالي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فدعا الرجل وقال اللهم إنك تعلم، هو راه أثبت العلم لله، إنك تعلم أن ناقة هذا قد سرقت ولم تريد سرقتها، فرددها عليه. قال يا ربي عرفتي واش الناقة ديال هذا تسرقت، وخا ما بغيتيهاش تسرق، إوا اللهم اردها عليه. فك كان ذلك الأعرابي فطنا وعاقلا، قال: الآن علمت أن ناقتي قد سرقت ولا يمكن أن ترجع إلي أبدا. قال لي دابا عاد عرفت بأن ناقتي عمرها ما غادي تبغي ترجع لي. قال له: ولما؟ قال: أنت دابا قلتي في الدعاء ديالك إنك تعلم أن ناقتي قد سرقت ولم تريد سرقتها، يعني راه الله تعالى يشوف فيها تتسرق وما قادش يحبس الشفار. إذن هو ما قادش يحبسه، كيفاش غادي يصيروا يردها ليا؟ إذن ولات الإرادة ديال الشفار أكبر من إرادتي، من إرادة الله تعالى. إذن هما بغاو ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن إرادة الشر، ولكن وقعوا في مصيبة أعظم، وهي أنهم جعلوا مشيئتهم وإرادتهم أكثر وأنفذ وأكثر تأثيرا من إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هادو هم اللي سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. فروى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، والسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ولو لم يكن في زمانه القدرية، يعني مازال كاع ما كاينين في الزمان ديالو. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال بأنهم هم مجوس هذه الأمة. علاش؟ هذا مبني على أننا خصنا نعرفوا شكون هما المجوس. المجوس يعني هم عباد النار، هم عباد النار، ويقولون بأن هذا الكون له إلهان، يقولون بأن هذا الكون له إلهان، يعني جوج الآلهة هي التي تسير هذا الكون. فعندهم أن الإله الذي يفعل الخير والإله الذي يفعل الشر، جوج الآلهة يقولون هي التي تسير هذا الكون. فعندهم في اعتقادهم أن إله الخير اسمه يزدان، وأن إله الشر اسمه أهرمن، اسمه أهرمن. إذن هادو هم الآلهة عندهم في اعتقادهم. فإله الشر يسموه إله الظلام، وإله الخير يسموه إله النور. فإله الخير يسموه إله النور وتسموه يزدان، وإله الشر يسموه إله الظلام وتسموه أهرمن، يسموه أهرمن. نعم، ومن هنا تفرعت العقيدة ديال المجوس في ربط الشر دائما بالليل والخير دائما بالنهار، يعني الخير دائما بالنهار والشر دائما بالليل. حتى هنا واحد الشاعر قال: وكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. هذا واحد الشاعر كيمدح واحد الأمير، كيمدح واحد الأمير، وكان هذاك الأمير كيسكر، تيشرب الخمر، تيشرب الخمر حتى يثمن، حتى تيدخ. من اللي كيدخ، عليكم السلام ورحمة الله، من اللي كيدخ كيبقى تيعطي غير يعني تتسع أيديه، كيبدا يعطي بمئة دينار، ألف دينار، يعني فحينما تأخذ منه الخمر أخذها تولي كيعطي العطايا الكبيرة. وهذا بيمدح زعما هذا الأمير بأنه كان كريما، وهذا الكرم ديالو إمتى تيكون؟ بالليل، تيكون بالليل. فقال: وكم لظلام الليل عندك من يد، قال لي ظلام الليل كم فيه من خيرات عندك أيها الأمير. وهذا الأمر يحدث ويبين أن المانوية تكذب، يعني وهذا الأمر يبين أن المانوية والمزدكية هما المجوس. قال لي يحدث أن المانوية تكذب، لأنهما تقولوا بأن الظلمة أشي تخلق فيها الشر، وانت بالنسبة لك الليل هو ليل المكرمات وليل الخيرات والعطايا. إذن فعقيدة المجوس أن الكون له إلها. النبي عليه الصلاة والسلام شبه القدرية بمجوس هذه الأمة. علاش؟ لأن القدرية يقولون بأن الله هو الذي يخلق الخير ونحن من يخلق الشر، بأن الله هو الذي يخلق الخير ونحن من يخلق الشر، فهما أثبتوا للخير خالقا واحدا وهو الله، وأثبتوا للشر خالقين، أثبتوا للشر خالقين كثيرين. فلذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، وليس معنى ذلك أنهم كفار، مش معنى أنهم كفار، وإنما شابهوا المجوس في عقيدتهم، وإلا فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم. إذن هذه هي القدرية التي تكذب بالقدر وتقول بأن الخير يخلقه الله وبأن الشر لا يخلقه الله، وإنما نحن من يخلقه، وإنما نحن من يخلقه. هنا بهذه المناسبة هي قضية إضافة الشر إلى الله، حصلت تلك المناظرة التي كانت بين إمام أهل السنة أبي إسحاق الإسفرعيني رحمه الله وبين بعض القدرية من المعتزلة، يعني كان في مجلس من المجالس يضم إمام أهل السنة ورجلا من أهل البدعة، من أهل بدعة القدر، فقال القدري، قال القدري: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني القدري قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا الكلام هو في ظاهر أمره كلام سليم، كلام جميل، سبحان من تنزه عن الفحشاء، وش الله تعالى منزه عن الفواحش ولا لا؟ نعم، ولكن هذا الكلام ظاهره السلامة لكن في باطنه الدسائس، في باطنه الدسائس، وهذه الدسيسة لا يعلمها إلا علماء أهل السنة. فملي كان هذا العالم حاضرا في المجلس عرف مذهبه وعرف مقصده من هذا الكلام، لأن ابن القيم رحمه الله يقول في كلمة له: والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يقصد بها أحدهما محض الحق ويقصد بها الآخر محض الباطل، والعبرة بماذا؟ بمذهب الشخص وسيرته وما يدعو إليه ويناظر عنه. راه ممكن كلمة واحدة يقولها واحد إنسان وكيقصد بها واحد المعنى اللي هو حق، وممكن هذه الكلمة بعينها يقولها إنسان آخر ولكن تقصد بها الباطل، ولكن باش غادي نفهموا المقصد ديال يعني القائل بماذا نفهم مراده؟ قال لك العبرة بمذهب الشخص، أشنو المذهب دياله بعد في العقيدة؟ بمذهب الشخص وسيرته، أشنو السيرة الذاتية دياله؟ وما يدعو إليه، هذا الشخص يدعو إلى ماذا؟ وما يناظر عنه، هذا الشخص يتناظر على إيش؟ يعني فهذه الأشياء هي التي تبين لنا هذه الكلمة. فأبو إسحاق الإصفرايني من يسمع هذه الكلمة ظاهرها السلامة، ولكن عارف هو بأن مذهب الشخص يقصد به شيئا آخر، فلذلك هذا الرجل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، وما تقصدش المعنى الذي يقصده أهل السنة أن الله منزه عن النقائص ومنزه عن الصفات السلب، مش هذا هو المقصود، وإنما يقصدون سبحان من تنزه عن الفحشاء أي تنزه عن أن ينسب إليه تقدير الشر، هذا هو المعنى ديالها. ولكن شكون اللي غادي يميزها وشكون اللي غادي يعرفها؟ علماء أهل السنة. كان في المجلس عالم من علماء أهل السنة فرد عليه بطريقة ذكية فطنة، علاش؟ باش تلي ما فهمش يبقى هكاك ما فهمش، خليه ما كاين حتى مشكل، علاش؟ لأنه كما يقال ما تيفيق من فيقوش الأحمق لضرب بالحجر، إلا شي واحد ما فهمش من الأحسن يبقى ما فهمش لأنه يقدر غير يتبلبل له الذهن دياله. فأبو إسحاق الإصفرعيني شنو قال؟ قال كلاما هو ظاهره كلام جميل وفيه رد على ما قاله الأول، فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فكل ما هو في ملك الله عز وجل فهو واقع بمشيئة الله، خيرا كان أو شرا. فهمت الآن؟ إذن هادو تيتفهموا في السماء، الحضور راه ما فهمش، ولكن هادو تيتفهموا في السماء. عاد من بعد هذا الرد هذا عاد غادي يقول الآخر، هنا فين هو غادي يبين المقصد ديالو بكلامه الأول. غادي يقول، هو يقول ليه أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ كيهضر على الله عز وجل. قال لي أرأيت، قال لي زعما إلى الله تعالى منعني من الهداية، منعني من الهداية، الله منعني من الهداية ما عطاهاش ليا، وحكم علي بالردى بالهلاك بجهنم بأنني شقي، هل أحسن إلي أم أساء؟ واش الله أحسن إلي أم أساء؟ فهنا اش قال له الإمام أبو إسحاق الإصفرايني؟ قال له إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، إلا قل عليك الهداية وأنت تملكها فقد ظلمك، فقد ظلمك. وإن منعك، يتم الإمام أبو إسحاق الإصفرايني قال وإن منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من. واشتبت تحسب مع الله علاش ما عطيتنيش الهداية؟ الهداية فضل الله، بتحسب مع الله تقولي لا ما عطيتنيش الهداية؟ بحال كما ترى يعني في المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حالنا مع حال الأمم السالفة كرجل استأجر أجيرا من الصبح إلى الظهر فأعطاه أجره، ثم استأجر أجيرا آخر من الظهر إلى العصر فأعطاه مثله، يعني بحال الأجير الأول، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى المغرب فأعطاه ضعف ما أعطى للأولين، يعني بحال واحد خدم 6 سوايع أعطاه 1000 ريال، الآخر خدم 4 سوايع أعطاه 1000 ريال، والآخر خدم ساعتين دا 2000 ريال. فهمتوا الآن؟ دا الضعف ديال هادوك، هما يروضوا يحتجوا عليه، والظلم هذا اللهم إن هذا منكر، وإحنا خدمنا بزاف وشدينا شوية وانت وهذا خدم غير شوية أش يقول لهم هذاك؟ يكتوينا يكدوزنا الكلمة واش ظلمتكم؟ الظلم هو إلا تتوينا نعطيكم 1000 ريال وعطيتكم 500، هذا هو الظلم، لكن توينا على الآن فعطيت عليكم صافي، انتم مش أسيروا في حالاتكم، هذا بغى يخدم ساعتين بين نعطيه 4000 بين نعطيه 10000 بين نعطيه مليون، شغلك اش دخلك انت في هذا الشيء؟ لا شأن لك. فهمتوا الآن؟ هكذا أهل البدع دائما يريدون أن يتحكموا في أفعال الله عز وجل، هم تبغوا يدخلوا حتى في أفعال الله تبارك وتعالى. الهداية والإضلال فعل من؟ فعل الله عز وجل، هذا شيء ديال الله تبارك وتعالى وهو ملك لله. واش تنوض انت تبدا تناقش مع الله تعالى تقول لي لا علاش انا يا قضيت علي بالردى ومنعتني من الهدى؟ لذلك كان الجواب جواب حكيم وبجواب سديد، قال لي الا منعك الهدايه الى الهدايه ديالك ومنعك الله منها فقد ظلمك، ولكن الهدايه راه هي ملك له وذلك فضله يؤتيه من يشاء. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في مناقشة ما ذهبت إليه القدرية من نفي القدر، ما ذهبت إليه القدرية من نفي القدر. إذن هذه واحد الفئة نفت أن يكون الله سبحانه وتعالى يخلق الشر، وأهل السنة يقولون الله عز وجل يخلق الشر، الله عز وجل يشاء الشر، والمشيئة ليست هي المحبة، فقد يشاء الشيء وهو لا يحبه، يشاء الشيء وهو لا يحبه، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام أن يقتل الغلام، ياك القتل وقع بمشيئة الله، نعم بمشيئة الله، وهل القتل محبوب؟ القتل قتل النفس بلا جريرة هل هو محمود؟ لا، مبغوض لله عز وجل. طيب، هذا الأمر الذي وقع وهو مبغوض لله عز وجل هو محبوب لنتائجه. دائما داكشي اللي كيبان لك انت في الكون انه مبغوض لله عز وجل وشاء الله له ان يقع، فهو وان كان مبغوضا لذاته فهو محبوب لثماره، راه عنده ثمار، عنده نتائج. فالله سبحانه وتعالى يبغض ان يقتل شخص بلا ذنب، هذا الغلام قتل بلا ذنب، هذا القتل هو أصلا مبغوض لله عز وجل، ولكن عنده واحد الثمرة. شنو هي الثمرة؟ هذاك القتل اللي هو الظاهر ديالو أنه شر، في عمقه أنه خير، في عمقه أنه خير، هو من مصلحة الغلام. الغلام مزيان ليه موت صغير، إلى ما صغير تيكون في الجنة وتيكون في كفالة إبراهيم عليه السلام، تيكون في الجنة وتيكون في كفالة إبراهيم عليه السلام. إلى بقى حتى بلغ وكفر غادي يكون من أهل النار، يخلدون في النار. إذن هذا شنو اللي مزيان ليه؟ يموت صغير ولا يموت كبير؟ هذا مزيان ليه يموت صغير باش يكون في الجنة. والديه غادي يبقى فيهم الحال لأنه غادي يجيهم بأنه هذا الشر، ولكن أيهما أحسن؟ اتفقوا معاه بكري دروك من أجل باش يجتمعوا في اجتماع دائم في الجنة، ولا يبقى معهم واحد الوقت مؤقت ويفترقان في جهنم والجنة؟ أكيد. طيب، جات في الآية بأن هذا الغلام كون بقى سيرهق أبويه على الكفر، سيرهق أبويه على الكفر. إذن أم حسن لهم يتفرقوا مع الدري دروك ويتلقوا في الجنة ويدوموا فيها دائما، ولا يبقوا مجموعين دروك ويتجمعوا في جهنم ويبقوا فيها مخلدين؟ إذن أيهما أفضل؟ اللهم يتفرقوا دروك ولكن يجتمعوا في الجنة مكرمين ومنعمين، ماشي بحال إلى اجتمعوا في جهنم معذبين، نسأل الله السلام والعافية. إذن هذا الفعل شاءه الله، وإن كان لا يحبه شاءه الله تعالى لأجل ماذا؟ لأجل ما يترتب عليه من المصلحة. وهذا قد يخذها وقيس عليها جميع الشرور التي تقع في الأرض، فهي واقعة بمشيئة الله، وإن كان الله تعالى لا يحب ذلك لكن يحب ما يترتب عليه من المصالح، كما قال الله عز وجل في حادثة الإفك. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني شوف هذا الأمر اللي هو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها، وزعزعة بيت النبوة، وزلزلة أمن واستقرار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلاقته الزوجية بعائشة التي هي من أحب الناس إليه، كل شيء هذا الشيء يقول لك الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طيب، اتهام عائشة هذا أمر محبوب ولا مبغوض؟ مبغوض، هذا مبغوض. ولما وقع فهو واقع بمشيئة الله، الله تعالى بمشيئته وقع هذا الأمر، وإن كان لا يحبه. علاش؟ لما يترتب عليه من الخير. وهشرا قلنا بأنه هو فطرة في الإنسان، شتي الإيمان بالقضاء والقدر هو فطرة في الإنسان. لذلك العرب في الجاهلية والشرك وعبادة الأصنام ما كانوش تنكروا القدر، ما كانوش هما كينكروا القدر. شتي المشركون كانوا تأمروا بالقدر، ما كانوش كينكروا. الإنكار ديال القدر هو حادث على العرب وليس متأصلا فيهم. علاش؟ لأنه هو الفطرة، هو الفطرة. وضربت لذلك من قبل مثالا، هو الإنسان الذي مرض له ابنه بالدودة الزائدة، والإنسان عنده ولدود مرض له بالدودة الزائدة اللي كنقولوا احنا مسرنا الزائدة، وكيديه الطبيب؟ هذاك الطبيب اش غادي يدير ليه؟ سيشق جلده. هذا الشق ديال الجلد والتخدير وكذا، هل هو امر محبوب للوالد؟ واش هو يحب باش يشوف ولده كيتشرق ليه اللحم ديالو؟ لا، ولكنه يفعل ذلك من اجل مصلحته. هذه الادويه الان الكيماويه واش هي محبوبه؟ غير محبوبه. هذا العلاج الكيمي هو غير محبوب، يطيح الشعر، يصيب الإنسان بالهزال، يعني الآثار دياله الجانبية قبيحة جدا، ولكن تيولي هو محبوب لنتائجه، وخا هو مبغوض لكنه محبوب لنتائجه، لكنه محبوب لنتائجه. إذا نفس الشيء نفهمه بهذا، نفهم علاش الله سبحانه وتعالى شاء للكفر والشرك والمعصية أن توجد في الأرض، شاءها وهو لا يحبها لما يترتب عليها من المصالح العظيمة. فلولا الكذب لما عرف الصدق، ولولا الكفر لما عرف الإيمان، ولولا الشرك لما عرف التوحيد، ولولا الفجور لما عرفت العفة. إذن باش غادي تعرف الإنسان بأنه عفيف وبأنه صادق وبأنه مؤمن؟ هذه الأشياء باش غادي يعرفها الإنسان؟ غادي يعرفها بأضدادها، وهذيك الأضداد كل ما شاءش الله تعالى أن تكون في الأرض لما فعلها الناس، ولما عرفت بها أضدادها. وقديما قالوا وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. إذن هذا هو الخلل اللي وقع للقدرية. القدرية عندهم أن المشيئة والمحبة شيء واحد، أهل السنة لا، تقولوا المحبة شيء والمشيئة شيء آخر. فقد يحب الله تعالى الشيء ياك ولا يقع لأنه لم يشأه، يحب الله الشيء ولا يقع لأنه لم يشأه. مثلا الله تعالى يحب منا أن نؤدي الزكاة، صحيح؟ يحب منا ذلك، ولكن كاين واحد الإنسان ما بغاش يعطي الزكاة، طبعا ما عطاش الزكاة وما غاديش يعطي الزكاة، وإن كان الله يحب منه أن يعطي الزكاة. علاش؟ هنا ما كاينش المشيئة. ولو شاء الله تعالى له أن يخرج الزكاة لا أخرجها. واضح؟ إذن فالله سبحانه وتعالى يعني قد يشاء الشيء الذي لا يحب، وقد يحب الشيء ولعدم المشيئة لا يقع، ولعدم المشيئة لا يقع. نعم. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. إذن عندنا الفئة الأولى هي التي أنكرت القدر، وهذا ما يسموا القدرية بدرجتيها، لا القدرية القدماء ولا القدرية الذين جاءوا بعدهم. وللإشارة فإن المعتزلة في باب القدر قدرية، يعني ملي تنقولوا فرقة المعتزلة راه في الباب ديال القدر تيوليو قدرية، هما راه في الباب ديال القدر قدرية. أرى لنا الآن ضدهم الطرف الآخر، لأنه دائما الحق وسط بين طرفين، الحق دائما يكون وسط بين طرفين. الطرف الأول هم القدرية الذين ينفون القدر، الطرف الثاني هم الجبرية، هم الجبرية الذين يثبتون القدر إثباتا مبالغا فيه. يعني عاوتاني جات واحد الفئة أخرى وقال لك شوف يا سيدي، نحن نؤمن بالقدر ونثبته، إيه؟ فكل شيء فهو فعل لله عز وجل، أي حاجة كتحرك إلا وهي فعل لله. تقول لك إحنا ما كنديروا فيها والو، إحنا ما كنديروا تشي حاجة، كل شيء أفعالنا فهي أفعال لله تعالى. القدرية قالوا الأفعال ديال الله تعالى ما كتحكمش فينا، والأفعال ديالنا ما تتحكمش فيها الله عز وجل. هذا جواب الضد، قالوا الأفعال ديالنا كلها محكم فيها الله، حنا ما كنديروا والو، حالنا، شوف كيفاش غادي يعطيو لها المثال ويعطيو لها التشبيه، حالنا كحال الريشة في مهب الريح. دابا كتشوفوا الريشة إلى هزها الريح، طلعت هبطت مشات يمينا مشات شمالا، هذه أفعال ولا لا؟ أفعال. واش باختيارها تفعل ذلك؟ لا، الريح هي اللي هزها. إذن الريشة لا فعل لها، ما نقولوش الريشة طلعت لأن الريح هي اللي هزتها، ما نقولوش هبطت لأن الريح هي اللي هبطتها، ما نقولوش مشات اليمين لأن الريح هي اللي ادتها اليمين، وما نقولوش مشات اليسار لأن الريح هي اللي ادتها لليسار. ويقولون كذلك أفعالنا كحركة المرتعش، قال لك الأفعال ديالنا بحال داك الإنسان اللي ولا ليه البرد وتيرتعش، هذاك الارتعاش واش بفعله هو؟ لا، تولي سنتي قفقفوا ليه سنانه واش باختياره؟ لا ماشي باختياره. قال لك واسيدي حتى احنا الا صلينا راه ماشي احنا اللي صلينا، راه غير بزز منا مزيرنا سيدي ربي، هو اللي تيهبطنا ويطلعنا ويزيدنا نقراو الفاتحه وكذا، حنا ما درنا والو في الصلاه. الا خرجنا الزكاه ماشي احنا اللي خرجناها، الله هو اللي خرجها. الا صمنا راه ماشي احنا اللي صمنا، راه الله هو اللي بزز علينا باش نصومو. الا زنينا راه ماشي احنا، راه الله اللي بزز علينا. والا سرقنا راه ماشي احنا اللي سرقنا، الله اللي مبزز علينا السرقه. فهمتوا الان؟ هما لا في الجانب ديال الطاعه ولا الجانب ديال المعصيه. قال لك شوف حنا ما دايرين حتى حاجه، حنا ما دايرين حتى حاجه، الله هو اللي كيدير كل شيء. هذا الفعل لا ينسب الينا لا من قريب ولا من بعيد، بمعنى راه الانسان لا فعل له ولا اختيار له ولا اراده له. هذا عاوتاني اثبات للقدر بوجه من الغلو، هذا غلو في اثبات القدر. هذا الكلام هذا الى جينا نقراوه بالعاطفه هذا يبان لك مزيان. هاد الناس هادو وهاد الناس يعني هاد الناس مزيانين. قال لك لا سيدي احنا كل شيء ديال الله تعالى صافي، اذا ما كاين حتى مشكل. طيب هذا الكلام هو لا يقل خطورة على كلام ديال القدرية. إلا قلنا بأن الأولين اتهموا الله تعالى بالعجز، واللي قبل منهم اتهموا الله بالجهل وأنه لا يعلم الأشياء حتى تقع، هادو عاوتاني اتهموا الله سبحانه وتعالى بالعبث، اتهموا الله تعالى بالعبث، والله عز وجل ينفي العبث عن نفسه. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لأنه لو كان هذا الكلام صحيحا ما فائدة الثواب والعقاب؟ هذيك الجنة والنار لاش، هذيك الجنة والنار لاش، الثواب لاش والعقوبة علاش؟ إذا كان الله هو اللي زيدك تزني، لاش الله تعالى منزل الحد ديال الزنا 100 جلدة وتغريب عام للبكري والرجم الزاني المحصن؟ اذا علاش الله تعالى عارف بانه انت ماشي بخاطرك وانت مبزز عليك انك تزني وفي الاخر هالعقوبه؟ ماشي هذا راه هو العبث بعينه، اتهام لله تعالى بالعبث؟ اذا كان السارق ماشي هو اللي سرق وبزاز منه سرق، بزاز منه سرق، يعني علاش امر الشرع بقطع يده؟ اذا كان هو كالريشه في مهب الريح علاش بيتعاقبوا على شي حاجه ما دارهاش؟ وفي نفس الوقت هذاك اللي صلى واش هو اللي صلى؟ ماشي هو اللي صلى، الله بزز عليه الصلاه، علاش يعطيه الحسنات ويقبلهم؟ يقول لي لا سيدي ربي لا، انا ما صليت انايا، راه انت اللي بززتي عليا الصلاه، وانا راه ما صمتش، راه انت اللي بززتي عليا الصيام، وانا راه ما حجيتش، راه مشيت بزز مني بلا خاطري. اذا علاش بغيت نشد هذه الحسنات على شي حاجه اللي انا اصلا ما درتهاش؟ فهمتوا الان؟ كلام في غايه الخطوره. ولذلك من عجيب ما وقع في التاريخ، بس عرفوا بأن البدع دائما سواء اعتقادية ولا عملية دائما تنتج الشر، كتنتج دائما الشر. هاد البدعة هذه أشنو هو الأثر ديالها في المجتمع؟ ما هو الأثر ديالها في المجتمع؟ الأثر ديالها في المجتمع أنه ما بقاش الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، لانه مادام كل شراء الله هو اللي دايره، اذا علاش شفت امر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ثم حتى تسميته بانه منكر، الا قلنا بان هذا فعل الله واش بتقول انت فعل الله بانه منكر؟ ما يمكنش، وهذه مصيبه. لذلك سبحان الله حدث يوما ان شي واحد مزوج بواحد المراه وهما بجوج من الجبريه، هما ممن يعتقدون هذه العقيده. فدخل عليها يوما ووجدها تزني مع رجل، دخل لقى مرته كتزني مع واحد الرجل، فاخترط السيف، يعني الرجل فقت النخوة ديالو، يعني من التخدير، هذيك البدعة كانت بحال دايره ليه التخدير، لكن ملي شاف هذا الموقف الصادم اخترط السيف. فقالت له امرأته بكل صفاقة وجه وبكل وقاحة، قال لي اش كديري؟ قالت لي وعجبا لك، اتترك التوحيد لقول الحسن قالت لي بتخلي التوحيد. شنو هو التوحيد كتقصد؟ هو العقيدة الجبرية. قالت لي على بتخلي التوحيد وبيتي تتبع لي الحسن البصري. كتقصد الحسن البصري وبيتي تتبع لي الحسن البصري. راه شي اللي كنديرو فيه حنا، راه حنا اللي كنديرو، على حنا اللي كنديرو هادشي، على هادشي واش حنا اللي كنديروه. فالراجل قال لا استغفر الله العظيم، هو يرد السيف لبلاصتو. والله قال لي جزاك الله خيرا، قال لي جزاك الله خيرا، كدت أضل شويه. قال لي من نحارف واني راه جزاك الله خير، خليتينا في الاستقامه، هذه هي الاستقامه، ان لله وان اليه راجعون. شوف دابا الاثر ديال هذه البدعه، هذه بدعه الجبريه. اذا غادي يولي الزاني يخرج فيك عينيه، ما بقاش داك الانسان اللي هو الزاني اللي هو عاده تيحشم، لا تولي وجهه صحيح ديك الساعه، تولي يخرج فيك. اش كدير على هنا بخاطري هذا الشيء هذا؟ واش تصرخ وتقولش انا بخاطري؟ واضح. اذا الافه ديال هذه البدعه، هذه الافه ديال هذه البدعه، انها تدمر العقائد وتدمر الاخلاق وتدمر الامم وتدمر، لانه اذا دمرت الاسره دمر المجتمع، دمرت الامه. اذا هذه العقيده عقيده مدمره للاسره، واذا دمرت الاسره تدمر الامه باسرها. والعجيب انهم كيستدلوا، قال لك لا سيدي هادشي راه كاين في القران. طيب اش اللي كاين في القران؟ قال لك قال الله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، تقول لي طيب مزيان مزيان ملي احتجيتي بالقران وما احتجيتيش بالعقل، مزيان ملي احتجيتي بالقران. هذا القران نزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق؟ الجواب نعم. وهل رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني؟ نعم. وهل جلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قذفوا عائشة في عرضها؟ الجواب نعم. إذا علاش النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذه الأمور؟ ما فهمش الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فهمش الآية؟ هو رأى أولى الناس بفهمها. لذلك ترجعوا دائما لمسألة الفهم، راه ماشي سهل، ماشي هو تجي تهز النص من القرآن ولا تهز النص من السنة، لا، قد تأخذ النص من القرآن أو من السنة وتفهمه على غير المراد، فينتج عن ذلك الضلال، وإن كان الأصل في التمسك بالقرآن والسنة هو الهداية، لكن مسألة الفهم. إذا اعتمدت على فهمك أنت، وإذا اعتمدت على فهمي أنا للقرآن والسنة، ولم أرجع لفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة، سأخذ من القرآن ما يعني المصائب والطوام، لدرجة أنه واحد على ذكر هذه القضية ديال الفهم، واحد قال لهم أنا ما فهمتش أنا علاش هاد الناس عندهم مشكل مع الزنا، يدروا يقول لك الزنا حرام، والزنا راه ذكر الله في القرآن، الزنا راه ذكر الله في القرآن، صافي زعما هو عنده حيت الزنا مذكور في القرآن، صافي راه ولا شي حاجة اللي هي زوينة، شي حاجة اللي هي طيبة، شي حاجة اللي هي مباحة، واضح. وراه الشرك ذكر الله في القرآن، والشيطان ذكر الله في القرآن، إذا هاد الناس مزيانين وهاد الأعمال زينة. إذا ترجعوا دائما لمسألة الفهم، هاد الآية راه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي فهمها. إذا فما معنى قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ هاد الآية بعد علاش كتحدث؟ كتحدث على الرمي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، الرمي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم من مكة يعني تمالأوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، يعني كان صناديد المشركين صناديد قريش كانوا جالسين في الكعبة، يعني إلى جنب الكعبة، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو طلع علينا الآن لنقومن إليه قومة رجل واحد، فلا يبقى واحد منا إلا وقد عرف نصيبه من دمه. يعني تفقع على هذه القضية هذه. فجاءت فاطمة تبكي، سمعت الخبر وجاءت تبكي إلى أبيها وقالت يا أبتي إن القوم تمالأوا على كذا وكذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ائتني بوضوء، هالسلاح بيت سلاح، ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إليه، يعني قمة الشجاعة وقمة الثبات، يعني باش تعرفوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان شجاعا وكان ثابت القلب، لأن الشجاعة هي ثبات القلب عند موارد الاضطراب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام متسلحا بوضوئه، فذهب وقصد هؤلاء الذين تملأوا عليه. فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم نزلت عليهم الذلة والمسكنة، فلم يبق واحد منهم إلا وألزق ذقنه بصدره، كل شيء ضربه، ما بقاش عندهم القدرة والشجاعة أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوهه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من رمل ثم رمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه. فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بالرمل، واضح هذا فعل رسول الله. هذا الرمل قال لك يعني جاء في الرواية أنه لم يبقى واحد إلا ووصله جزء من الرمل، وأيما شخص أصابه الرمل في ذلك الموطن قتل يوم بدر، قاع هذوك اللي وصلتهم الرملة قتلوا يوم بدر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمى، ولكن من الذي بلغ هذه الرمية؟ الله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، هل ترى رميت ولكن لا تضمن أن تصيب هؤلاء الناس، يعني أن تصيبهم كلهم، لا تضمن أن تصيبهم كلهم، ولا تضمن أن تصيب من سيموت منهم يوم بدر. إذن هذا هو معنى الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب والحديث الصحيح في هذه القضية ديالة الرمي هو اللي كاين هنا، أما ما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في يوم بدر فإن ذلك لا يصح من جهة الإسناد، فإن ذلك لا يصح من جهة الإسناد. إذن الجبرية هذه عقيدتهم، يعني عقيدة فاسدة أن الإنسان لا يفعل شيئا. إذن إذا كان هكذا القرآن، القرآن أشنو فيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذه الأفعال كلها لما نسبها الله تعالى؟ نسبها الرسول، يمكن نسبها للقائم بها. المؤمنون أراه الإنسان هو اللي آمن، للزكاة فاعلون هو اللي أدى الزكاة، والذين هم لفروجهم حافظون هو الذي حافظ على فرجه، المصلون هو الذي صلى، واضح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يراهم من اللي وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هم اللي كيتوكلوا. إذن القرآن من الأول حتى الأخر كتلقى غادي في هذا السياق أنه ينسب الفعل إلى فاعله، وفي المقابل قال الزاني والزانية فاجلدوا. إذن الزاني شكون؟ هو الفاعل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني راه هو اللي كذب، ماشي الله اللي كذب. لو أنه هذه العقيدة صحيحة راه القرآن من الأول حتى الآخر ما تلقاش الفعل ينسب إلى فاعله، غتلقى الفعل ينسب دائما إلى الله، وبتولي كارثة وطامة، بيقول الله هو الذي زنى، والله هو الذي سرق، والله هو الذي كذاب، والله هو الذي صلى، والله هو الذي زكى، والله هو الذي صام، بتولي هذه مصيبة، مصيبة ولا لا؟ هذه مصيبة في المعتقد. إذن أهل السنة والجماعة تقولوا لا، تقولوا العبد ليس مجبورا على فعله، العبد ليس مجبورا على فعله، بل الله سبحانه وتعالى يقدر، والعبد هو الذي يفعل، العبد هو الذي يفعل. أما هذا بالنسبة لعقيدة الجبرية التي تواجه أو تقابل عقيدة القدرية. أما بالنسبة للأشاعرة فلهم في هذه المسألة كلام في غاية الغموض. الأشاعرة لهم كلام في غاية الغموض، يعني عندهم هما واحد الكلام غامض، يعني حار فيه علماؤهم، يعني العلماء ديال الأشاعرة حاروا في فهم ذلك الكلام وفي تقريره وفي بسطه، وفي تقريره وفي بسطه. ولكن يعني علماء، ولكن العلماء يقولون إن مآل كلام الأشاعرة هو أنهم كالجبرية. الأشاعرة قال لك نهاية كلامهم هما يقولوا بواحد الكلام غامض لدرجة أنهم فاش كيهضروا على شي حاجة تقال وليس لها حقيقة كيضربوا المثال بالكسب. الكسب قال لك فهذا الكسب، هذا الكسب عند الأشاعرة بحال شي حاجة كتقال وما عندهاش حقيقة، بحال مثلا حنا دري صغيرات يغوت تيقول لي زكا دابا يجيك الغول. شنو هو الغول؟ واش عمرنا شفنا شي حاجة سميتها الغول؟ ما كايناش. ولا تيقول لي بوعو، يجي لك بوعو. واش كاين شي حاجة سميتها بوعو؟ عمركم شفتوا شي حاجة سميتها بوعو؟ ما كايناش. تقال وليس لها حقيقة. قال لك الكسب عند الأشاعرة شيء يقال وليس له حقيقة. مما يقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري. يعني قال لك مما يقال وليس له حقيقة مقولة تدنو إلى الأفهام، يعني ما عندوش مقولة تتقرب للفهم ديالنا. قال لك منها الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري. هم تيقولوا واحد الكلام ونهاية كلامهم أنه جبرية خالصة، يعني هما في مآل كلامهم أنهم يميلون إلى عقيدة الجبر. إذن هذا أيها الفضلاء الكرام هو الفصل المتعلق بصفة بالإيمان بالقضاء والقدر. بقي أن نشير إلى أن القضاء والقدر ليس حجة يحتج بها، وهذا قد ذكرناه، إنما أشير إليه على وجه الإشارة. القدر ليس حجة لأحد، تا واحد ما عنده الحجة باش يعتذر ويقول لا أنا علاش بيعذبني الله لأن الله تعالى قدر علي هذا الشيء. فمن باب الاختصار ديال الوقت، يعني باش الإنسان يختصر على نفسه الوقت لا يتعب نفسه بحجة لم تفيد من قبله. الله تبارك وتعالى قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن هذه الحجة ديال القدر ديال المشيئة يحتج بها أناس، وأخبرنا الله تعالى أنهم سيحتجون بها يوم القيامة، ولكنها لن تفيدهم بشيء. إذن وفر على نفسك الجهد، وعلينا أن نوفر على أنفسنا الجهد، ولا يجوز أن نحتج بالقدر. ما نديروش المعصية ونقول له هالشي اللي كتبه الله، لا، هو فعلا كتبه الله سبحانه وتعالى، لكن أنت مأمور بأن تجتنب المعصية ابتداء، وإلا وقعت في المعصية فأنت مأمور بأن تتوب وبأن تستغفر وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تتمادى محتجا بالقدر، فإن هذا الاحتجاج لن يفيدك بشيء. لعلي أكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.